عايزين خاتم، نشتري خاتم عنده، قال انا خاتم معايا خذ، لقيت السمك برضه السمكه قطع 10 جمال رجع ب 40 جمل ده. ايه الكلام ده؟ لا الكلام ده لا يصدق. يعني اخذنا الدرس كله من اول لاخر كلام جميل، اتختم بالكلام ده. وخلي بالكم هذا الفريق من الناس بيختم دائما بقصص او بيجيب قصص كلها خيال، فننتبه، ننتبه من ننبهر بهذا الخيال. والقصص القرآن وقصص السنة فيه ما يكفي، وإذا كان فيه قصص من الواقع أو حكاية من الواقع، من الواقع حصلت، لا حرج نستشهد بها، لكن ما نذهبش إلى الخيال. أنا بس أنا بس الناس ما تنبهرش بالخيال وتعتبر أن ده إيه حقيقة. اللهم صل على سيدنا. يقول صاحب زاد المعاد: باب في القنوت. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. فملخص كلامه أن النبي قنت عليه الصلاة والسلام. عارفين القنوت ولا الأول؟ مين مش فاكر القنوت؟ لا مش الآن، أنا عايز كلمة القنوت دي مفهومة واضحة، اللي هي إيه؟ الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع أو قبل الرفع، إنما هو الدعاء في الصلاة يسمى القنوت. والقنوت ده يعني ده اصطلاحا اصطلح على أن القنوت اللي هو اللهم اهدنا فيمن هديت، ده اسمه ليه؟ القنوت. وينطبق ايضا ويطلق ايضا، يطلق ايضا شرعا القنوت على الدعاء عموما. وقوموا لله قانتين خاشعين. قانت اي دعا واثنى على الله. والصحابه يعني فهموا هذا ان القنوت اما الدعاء المعروف الذي يكون في صلاه الفجر او في غيرها، وهنشوفنا مكانها فين، او مجرد الدعاء بعد الرفع من الركوع اللي قلناه في الدروس الفائته انه من هديه صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما من ما شئت من شيء بعد، اهل السماء المجد حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت. هذا دعاء بيتقال بعد ليه؟ بعد الرفع من الركوع، ويسمى قنوتا أيضا. فإن قلناه، إن قاله يعني الإمام أو المأموم أو المنفرد، فهو يعتبر قنوت في مصطلح العلماء وفي هدي الصحابة. وهذا يقول يعني في بعض فيما جاء في هذا الباب: المروي عن الصحابة نوعان رضي الله عنهم أجمعين. قنوت عند النوازل كقنوت أبي بكر في محاربة المرتدين المسيلمة ومن كان معه، وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لأهل الشام. يعني كان في أثناء الحرب يقنوت، يقنوت في المغرب، يقنوت في العشاء، يقنوت في الصباح. والنوع الثاني يطلق به مجرد الدعاء المطلق، يعني مطلق الدعاء اللي هو تطويل الركن بعد الرفع من الركوع، وفيه الدعاء والثناء. والله أعلم. يقول ده كلمة قنوت يعني عشان نتفق مع بعض. طيب، متى قنت وكيف قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورد عنه عليه الصلاة والسلام كلام ذكرناه في دروس البخاري، ولا محرج أن يعاد مرة ثانية إن شاء الله. الدعاء الحديث الصحيح عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب، في صلاة الصبح والمغرب، وأنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على الكفار الذين اعتدوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا من أصحابه من قتلوا. شهرا يقنت، وكان يقنت على الكفار، يدعو على الكفار أحيانا وأحيانا يدعو للمستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا. يقول: وكان هديه عليه الصلاة والسلام القنوت في النوازل خاصة، وكان أكثر قنوته فيها في الفجر لأجل ما شرع في صلاة الفجر من التطويل والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر اللي هي اللحظات اللي قبل الفجر يعني، وأن فيها ساعة إجابة، وللتنزل الإلهي في آخر الليل بفضل الله وكرمه ورحمته والقبول يعني، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته وتشهدها ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا أيضا وفي تفسير قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، يقول الشيخ أيضا: والإنصاف، يعني خلاصة الكلام الذي يرتضيه العالم المنصف، أن النبي عليه الصلاة والسلام في البسملة جهر وأسر وقنت وترك القنوت أحيانا، وكان إصراره في البسملة أكثر من جهره، وتركه القنوت كان أكثر من فعله، فإنه إنما كان قنت عند النوازل للدعاء لقوم أو للدعاء على آخرين، ثم تركه إذا قدم هؤلاء يعني المبعدين أو إذا تاب هؤلاء المشركون، فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر، بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب كما ذكر البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكما رواه المسلم في صحيحه عن البراء، ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا ظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعلة وذكوان وعصير القبائل التي قتلت الأصحاب، ويؤمن من خلفه، ورواه أيضا أبو داود. طيب، وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله إلا أنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا ريب أن رسول الله فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلم الأصحاب مثل هذا القنوت حتى لا يترك يعني، ويبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وفي هذا رد، يقول الشيخ: في هذا رد على قوم كرهوا القنوت في الفجر مطلقا، ودي المشكلة أن فيه ناس منعت القنوت في الفجر مطلقا، وقال لهم أهل الكوفة يعني، وسواء في النوازل أو في غيرها تركوا ذلك وقالوا ليس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الحديث المتوسطون بين من منعه وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، أي أهل الحديث أسعد في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتركون القنوت حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعل النبي سنة صلى الله عليه وسلم وتركه أيضا سنة، أي ومع هذا فلا ينكرون على من داوم على القنوت، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم على القنوت ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة كمن قال من قال، ولا يرون تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن، أي في صلاة الصبح بالتحديد يعني، من قنت فقد أحسن، ومن ترك فقد أحسن. وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء، اللي هو بعد سمع الله لمن حمده فيه دعاء وثناء، سواء بالقنوت المعروف أو في الدعاء اللي قلنا في أول الدرس: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعا ودعاء القنوت دعاء وثناء، فيه يعني فيه ثناء على الله، يعني تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر ما أنعمت به وأوليت، أنت الغير، ده ثناء على الله سبحانه وتعالى. وأوله: اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، دعاء. يبقى الثناء لما تذكر الله بما له أهل، بما هو أهله سبحانه وتعالى جل شأنه. والدعاء تطلب من الله أمرا معينا، فإن اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، ده دعاء. إنك تقضي ولا يقضى عليك، ثناء وذكر الله سبحانه وتعالى. وبقية الدعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ده ولما تقول لا مانع لما أعطيت، ثناء على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب: لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، برضو ده ثناء على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. من قنت فقد أحسن، ومن ترك فقد أحسن. وركن الاعتدال بعد الرفع هو محل للدعاء وللثناء، وجمعهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء القنوت هو دعاء ثناء، دعاء وثناء، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر في مواضع كذا وكذا، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، كمسائل الخلاف التي في رفع اليدين في الصلاة، أو في التشهد وأنواع التشهد، أو في أنواع الأذان والإقامة، أو في أنواع نسك الحج إفراد وقران وتمتع. يعني الشرع فيه مواضع جواز لوجهة ولوجهة أخرى فلا نختلف عليها. ومقصودنا في هذا الكتاب ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالمسملة، لم يدل ذلك على كراهية غير. هذا التركيز كويس، خلق من قويس بخانق مع بعض، يقول لك ما فيش وفيه، ويصر إن ما لا يقنط، ويقول ده الصح وأنا الأحسن ومش حد غيري أحسن. هذا هو من أئمة السنة ومن أئمة السلف الصالح، من أئمة الحديث والفقه رحمه الله رحمة واسعة. يقول: فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هديه الأكمل صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وذكر الوجهة اللي قلناها، أن القنوت إما الدعاء المعروف: اللهم اهدني في من هديت، أو الدعاء أو الثناء على الله بالصيغة التي تأتي بعد رفع من الركوع. وذكر في بعض الروايات أنه ما ترك القنوت إلى أن فارق الدنيا، وأن العلماء رجحوا بين هذا الحديث. الترمذي ذكر الحديث، الترمذي من علماء الأمة في السنة وفي الفقه أيضا، يقول شارح الترمذي، يقول: قال الحازمي في كتاب الاعتبار: اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واختلفوا في قنوت الصبح، فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على إثبات القنوت في صلاة الصبح. قال: فممن روينا ذلك عنه من الصحابة الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأيضا من الصحابة عمار بن ياسر وعبيد بن كعب وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك معاذ بن الحارث الأنصاري وعائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاه، ومن المخضرمين من التابعين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين سعيد بن مسيب والحسن بن الحسن ومحمد بن سيرين وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع بن كل هؤلاء قنثوا. ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان، وغير هؤلاء خلق كثير. هؤلاء قنثوا الصبح. خالفهم نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعا ثم نسك. هذا كلام الحازمي، وأيضا ذكر هذا الترمذي لما ذكر الحديث عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب أحاديث عن علي وعن أنس وأبي هريرة بن عباس وغيرهم. قال أبو عيسى الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح. وقال: واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: يقنت في الفجر إلا عند النازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة فللإمام أن يدعو للمسلمين ولجيوش المسلمين، والله أعلم. ده يعني دي ملخص ما يقال، ونسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. طبعا هو معروف أن بعض العلماء يعني الفقهاء قنت الشافعي الصباح في الصباح، وقنت أبو حنيفة في الوتر، وقنت مالك في الصباح لكن قبل الركوع. ولكل وجهة ولكل دليل، والقبول على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. باب في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. في سجود السهو، أولا السهو، يقول الشيخ: سهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويقول الشيخ أيضا ابن القيم: كان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على هذه الأمة، من تمام نعمة الله على هذه الأمة، لأنها يعني موضع علم معلومة، فقه يتعلمه الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج الناس إليه، لأن ما فيش واحد لا يعني إلا ممكن يسهو في صلاة. والسهو وارد، والبشر طبيعتهم الضعف والسهو، فإذا كان دي غريزة في الإنسان وطبيعة في الإنسان ويحتاج إليها الناس ويعني يوجهنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون له فيها مواقف وهدي، فهذا من كمال النعمة وتمامها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تمام النعمة أيضا وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا في حديث عند مالك في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن لكم، لأسن لكم. فإن كانت الرواية فيها إقطاع، لكن هذا هو الواقع، النبي ينسى ويسهو عشان يشرع ونتعلم منه صلى الله عليه وسلم. وكان السهو منه صلى الله عليه وسلم يترتب عليه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. ومن مما حدث أي من مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين في الرباعية، يعني صلى ركعتين ولم يجلس للتحيات فقام، ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فيؤخذ منه هذا قاعدة، أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان تركه سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وسرع في ركن لم يرجع إلى المتروك وسرع في ركن بعد ذلك لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحه فأشار إليه. يعني عايز يقول الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه قام من اثنتين من الظهر فقالوا سبحان الله فأشار إليهم ولم يجلس عليه الصلاة والسلام، بترك التحيات لفيها، فلما قام للركعة الثالثة قالوا إيه سبحان الله فأشار إليهم، يعني ما لم يجلس لم يجلس. وفي روايات أنه قال يعني لا تجلس، ما تقعدش ثاني، إذا قمت فلا ترجع إلى القعود مرة ثانية. فلما سلم يعني سجد للسهو قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، قبل السلام اللي قبل ما نتحرك. يعني السهو لازم نؤكد أن السهو بيكون في إيه؟ في السنن وليس في الأركان. يعني اللي ينسى فرض ما يقولش أجبره بسجود السهو، إنما السهو سجود السهو يجبر السنن. يعني لو ترك التشهد اللي في النص يبقى يسجد للسهو، لأن التشهد سنة والجلوس له سنة، وفي تكبيرة تترك إذا تركناه. يعني اللي كان ساجد وكان طبيعي أنه يجلس يقول التحيات لله هيرفع من السجود يقول إيه الله أكبر ويجلس يقول التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله يقول الله أكبر ويقوم، يبقى كبر وجلس، كبر وجلس وقال التحيات، ده في النص التحيات اللي في الركعة الثانية. طب لو قام على طول التاسع الله أكبر وقام للتاسع يبقى قال تكبيرة واحدة وترك تكبيرة وترك التشهد وترك الجلوس وكلهم سنة. فقالوا هذه السنة ثلاثية، يسجد للسهو قبل السلام ويجبرها سجود السهو كذلك. إذا ترك مثلا قراءة اللي بعد الفاتحة السورة وركع وترك السورة، والسورة سنة والقيام لها سنة، يسجد للسهو قبل السلام لنقصها. ماشي، يبقى اتفقنا كده ان السجود السهو يبقى فين؟ في السنن. انما واحد سجد سجدة واحدة في الركعة الاولى وراح قام للثاني يبقى ترك ايه؟ ترك سجدة. السجدة فرض ولا مش فرض؟ ركن فرضي فريضة، السجدة ركن، يبقى ما ينفعش يجيبها يسجد لها للسهو، إنما يرجع لها ويسجد السجدة ويكمل صلاته ويسجد للسهو للزيادة اللي قام وقعتها. كذلك إذا واحد مثلا قرأ الفاتحة وبعدين قرأ السورة وراح سجد وترك إيه؟ الركوع، ترك الركوع ونزل على السجود، يبقى ينفع فيها سهو؟ ما ينفعش، ترك ركنا. يرجع إذا تذكر في السجدة، مجرد ما سجد تذكر يرجع ويقرأ آخر آية قرأها وبعدين يركع ويتم صلاة. إذا لم يتذكر وتذكر بعد كده بعد ركع في الركعة الثانية يقول له الركعة التي تركت فيها سجدة أو ترك فيها ركوع فسدت يلغيها ويجيب ركعة زيادة بعد ذلك ويسجد للسهو بعد السلام. ونقول تفصيل بعد السلام أو قبل. نعم. لو ذكر ان ترك سجدة، يعني لو تذكر انه ترك سجدة او ذكره المأمومون انه ترك سجدة، نقول السجدة دي كانت في اخر ركعة قبل التحية الاخيرة يأتي بها ويكمل صلاة، وان كانت في ركعة الاولى او في الثانية او في الثالثة يأتي بركعة، لان ركعة الاولى والثانية فسدت وطال البعد وبعد طال الزمن عليها فمن فاش يجيبها سجدة، يجيب السجدة لو كانت في الأخيرة فيأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام. سنأتي الكلام إن شاء الله. ماشي، ثم إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بجيل أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، بترك التحيات في الظهر وجاب الثالثة والرابعة بل سجد قبل السلام، وهذا نقص في الصلاة فيجبره السجود قبله. والسجود سجود السهو سجدتين كما نعلم، الله أكبر يسجد السجدة سبحان ربي الأعلى، الله أكبر يسجد السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى ويسلم، إن كان قبل السلام يعني سجود السهو قبل السلام فلا يحتاج إلى سجود إلى تحيات، إن كان بعد السلام يقول التشهد كما سيأتي إن شاء الله. وفي رواية متفق عليها في الصحيحين أيضا يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وأيضا ورد أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، هي ركعة الصلاة رباعية ظهر أو عصر، فصلى ركعتين ثم سلم في إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد السجدتين بعد السلام وبعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في سجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. اللهم صلي على سيدنا محمد. وده حديث ذي اليدين، وده ذكر في دروس البخاري أن يجوز أن تقول ذي اليدين إذا كان يعني مش هذا عن كلمة أبو اليدين تكرير. اللهم صل على سيدنا محمد. شيخ سعيد ينظر شمالا وصلى يوما عليه الصلاة والسلام فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، يسفو عشان انت ايه تجد علاج تبقى مستريح تبقى مبسوط لما توقف في موقف تلاقي لحال. صلى الله عليه وسلم ترك ركعة وبقي من يعني صلى ثلاثا وترك ركعة وبقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نفيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة، ذكره أحمد رحمه الله. وصلى الظهر خمسا في مرة، صلى خمسة عليه الصلاة والسلام، قيل له زيد في الصلاة قال ما ذاك، قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم، وحديث متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فهذا مجموع ما حفظ عنه من تهويه في الصلاة، وهي خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضها قبل السلام وفي بعضه بعد السلام. فقال الشافعي رحمه الله يسجد سجوده قبل السلام كله، وقال أبو حنيفة يسجده بعد السلام كله، وقال مالك إن كان نقصانا سجد قبل السلام وإن كان زيادة سجد بعد السلام، والإمام أحمد قال زي ما حصل مع النبي، إن نسيت قبل السلام نسيت ركعتين أعمل زي ما عمل، إن زودت ركعة أعمل زي ما عمل، نسيت كشهد أعمل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الخلاصة. ومن الأبواب السهو دايما تنسى، وبنقول يعني الإنسان أهم حاجة أن يعرف أن سجود السهو للسنن سنتين خفيفتين، فماذا إنما لو نسي سنة خفيفة سمع الله لمن حمده ما قالهاش لا يسجد للسهو، لو قال مكانها الله أكبر برضه لا يسجد للسهو، لو نسي تكبيرة لا يسجد للسهو، فمن ما عاد تكبيرة الإحرام، لأنه لو كان ترك شيئا يسيرا كتكبيرة أو تحميدة يا ماهر وسجد للسهو قبل السلام يبقى زود في السلام زيادة. لا الأمر لا يحتاج للسجود السهو، يبقى زود سجدتين كأنه سجد أربع سجدات في ركعة الأحلى، يبقى الصلاة تفسد. وهذا إن كان جاهلا يعلم، إن كان يعني الثانية يقول ندعي له نقولها عيد الصلاة، لأن سجد لما لا يحتاج إليه سجود. أيضا لو ترك ركوع وترك سجدة يقول لك أسجد أسجد للسهو، يقول ما ينفعش. ده أهم حاجة لازم نعلمها. بعد كده ترك سنة، إن كان التشهد اللي في النص لا وقام لا يرجع إلى الجلوس، لا يرجع، وتكلم بعض أهل العلم قال إن رجع بطل الصلاة، يبقى ما يرجعش، ما يرجع. قالوا سبحان الله ما يرجعش. لو واحد عمل نفسه بالعرف قال سبحان الله سبحان الله قاعد يعيد فيها، يشاور له كذا يقول له ويتم صلاته ويسجد للسهو. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. ونقول للي ما تعرفش الفرق بين الزيادة والنقص وقبل السلام ولا بعد السلام، خلي سجود السهو بعد السلام عشان ما تدخلش في حرج، لأنه لو سجد سجدتين لما لا يستوجب ذلك يبقى دخل في الصلاة سجدتين. لو كان بعد السلام مش هدور الصلاة، يبقى الأمر يعني يلتبس عليك، يلتبس عليك خلي سجود السهو بعد السلام. إن كان في موضعه أديك أصبت أصبته، وإن كان ماليش لازمة يبقى خارج الصلاة لا يضر بالصلاة. واضحين دي الكلمتين دول إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذات حج يوسف مرحبا ونورنا الأرض عبد الرحمن، نسأل الله تمام الشفاء العاجل لنا وله ولكل مريض من مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء عاجلا ميسورا غير آجل. اللهم آمين. ندعو لعبد الرحيم برضه حسب الله، ربنا يشفينا يشفيه ويشفي كل مريض. الله كريم. يعني هي طبعا الدنيا لا تخلو، لا تخلو. ده واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا عمري ما مرضت، قال تبقى مش تبعنا، مش مننا، لست منا. هي اللي ما تمرضش ليه؟ يبقى البشر لازم يمرض، ضعيف، والبدن لازم يمرض. يبقى إذا كان من أولاد آدم لازم يمرض، وبعدين يمرض ويكون قريب من الله لما يكون مريض. كل ما يقول يا رب يبقى قريب، يقول قريب، وحتى الملائكة تقول يا رب اشفيه عشان يعني ده مبتلى من زمان، يقول تبوه أنا أحب أسمع دعاء. سبحان الله العظيم وبحمده، لو أحب أن أسمع دعاءه. يبقى يدعو واثقا في الله، مؤملا في فضله وكرمه ورحمته، صابرا محتسبا. عشان الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، المؤمن يمرض ويصبر ويؤجر، المنافق كالبعير عقلوه ثم تركوه ولا أدري لما عقلوه ولما تركوه. يعني يجي له المرض ويقوم ولا حاسس بلا يحتاج الصبر ولا يعرف ان في أجر، أو زي اللي عقلوه سبوه وعقلوه مش عارف عقلوه ليه ولا تركوه ليه. فالحمد لله على كل حال، ونسأل الله المزيد من فضله وتمام الشفاء وتمام العافية لكل مرضى المسلمين. هل يجوز الإنسان أن يغمض عينيه في الصلاة؟ يغمض عينه في الصلاة؟ الشيخ قال لن يكن من هذه تغميض الصلاة، واستدل بمواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الحديث اللي قلناه في الدرس اللي فات لما اعترضه عفريت من الجن أخذه ومسك به، قال لك يبقى المفتح وشافه ومسك به. وبعدين لما تناول مد يده وتناول قال كنت هتناول قطف من عنب من الجنة، يبقى برضو كان مفتح يعني يفتح عينيه. لكن قال يدل ذلك على أنه كان لا يغمض عينيه، واختلف الفقهاء في كراهية التغميض، وقالوا أن إغماض العينين من فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون تغميض العينين أحيانا أقرب للخشوع. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق يبقى يغمض عينه. يعني لو كان في حاجة تشغل وأغمض عينه والإغماض يعني أجمع لقلبه ولخشوعه فلا حرج في هذا. فهنالك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحباب في هذه الحال أقرب. لو كنت في حاجة تشغلك يبقى أغمض عينك عشان ما تشوفش حاجة تشغل، يكون أقرب يعني. أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكلام. هل يجوز النحنحة في الصلاة؟ يجوز. قال وتنحنح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس للحاجة، للحاجة هذا كده من الحاجة، يعني واحد يقرأ وبعدين في خشونة في في في في ذور، فلما يتنحنح عشان العملية تسلك والصوت يطلع، لأن يعني عارفين الصوت بيمر بالإيه، بالحلق والحنجرة، يبقى لما فيه أحيانا بيبقى البلغم عامل السك مسمى مسد السكة، فتقول عشان البلغم إيه يتسلك، يجوز النحنحة في الصلاة يجوز، لكن بغير ضرورة ما تبقاش إيه عادة. واحنا نكره أن يكون بقلك أي عادة لا تعتاد على شيء ملوش لازم، فيعني إذا كان الضرورة فلا مانع. أيضا بكى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وكنا كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل، يبكي لسبب، لما قلنا يبكي خشوعا، يبكي ترحما، يبكي إشفاقا، يبكي يحس أنه ضايع في المعاصي وفي التقصير، يبكي أنه يحس أنه مش عامل حاجة لله ولا مش عارف مد حق ربنا، يبكي لتقصير في آبائه أو أمهاته أو والديه قبل أن يموتا، يذكر بر الوالدين فيقول يا ريتني كنت، يعني فيبكي على حاله لا حرج، أو يبكي ترحما يطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في نعليه أحيانا وبغيرهما أحيانا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي في النعل، يقول خالف اليهود بلبس النعل يصلي به، بس نعل ظاهر ما يكونش فيه يعني نجاسة، أو بالخوف يصلي بالخوف ولا حرج ولا حرج. ولذلك سبحان الله الفقه ينفع في المواقف، لما قالوا مرة مثلا كان في واحد عليه رحمة الله الشيخ عجينة من تبت عليه، ده دخلوا في جامع ناصر وبعدين لقوا آثار واحد ماشي بخف ولا بحذاء في المسجد، جرة كده ماشي داخل كده، يعني وغضبوا وخارجوا من اللي يعمل كده، وقال لي نعم انت زعلانين ليه، هذا هو الأصل، هو هذا الأصل، بس ممكن نظيف، ونظرا لأن مساجدنا فيها سجاد وفيها أكلمة وفيها نظافة، فيها ناس بتتعب وتنظف يبقى بنحافظ عليها وعلى نظافتها، إنما لو في موقف فيصلي بالنعال أو يصلي بالخف فلا حرج. نحن مش نصلي جنازة وإحنا لابسين الخفاف والنعال، طيب مش هيدي صلاة؟ ما هي صلاة، صلاة وصحيح، عشان في الجبل وما فيش سجاد ولا كليل والناس بتصلي ومش حد يبقى يخلع النعال. وأنا أعجب كل العجب يا أيها العجيب إن القواعد الجنازة في الجبانة ماشي وقال النعل ومش حافي، يا عم حافي لي الله يهديك. لما إذا كنا بدخول المسجد يجوز بالخف والنعل، وبنصلي الجنازة بالخف والنعل، يفضل مسك النعل بتاعه مش في عز القيالة معذب نفسه يشدد على نفسه، وهذا من الجهل، لأن الجبانة والمقبرة ما حدش قال الواحد يخلع فيها النعل، انت بعد على القبور مثل تمشي على القبور، أهم حاجة تحرى ألا تمشي على قبر ولا تجلس فوق القبر، يجي يشدد ويقلع النعل ويمشي حاله. واحد ثاني يقعد قاعد على السور المبني جنب القبر يقول لك القعد ممنوع، ويتشدد يقول لك ممنوع القعود على المقبرة، يا عم القعود على المقبرة فوق التراب المدفون فوق الحفرة، ما تقعدش على القبر، يحترم اللي تحت التراب، هو ده الصح، إنما ناخدها يعني شغلانة ونتشدد ونتعصب وهذا من الجهل. يعني لما يقول الجلوس على المقبرة ممنوع، الجلوس على الكوم اللي معمول فوق التراب ده ممنوع تقول عليه، ومنوع تطلع فوق منه لحرمة الميت، إنما فيه سور مبني أو حيضة مبنية تقول عليها تقعد، ويقول ما تقولش ممنوع القعود، بس الجلوس يجلس الإنسان بعد أن توضع الخشبة على الأرض، النعش أو الجنازة وضعت على الأرض أولا يبقى يقعد، إنما لسه الناس ماشية بالخشبة اللي ما يقعدش لا يتعجل حتى توضع الإيه الخشبة أو الجنازة، الجنازة بتطلق على الخشبة نفسها النعش أو على الميت، إن وضعت في الأرض يبقى يستريح، وإن كان صاحب عذر فهذا لا نقاش فيه، لا صاحب عذر ما قدرش يوقف يعني يستريح يبقى لا نقاش في هذا، والحمد لله رب العالمين. وانت انت واحد بيصلي جنازة تأخر في الجنازة مبارح فصلى على القبر، بعد ان واحد قاعد يبص ومشى تبص عليه ومشى واحتار، فقال لي تبصلوا ليه؟ قالوا احنا مسلي وحضر ناس الجنازة، فيعني ألهمه ربنا فجابهم وجاء عندي قال لي رأيك؟ قلت له يجوز، هو فيه واحد منهم سألوه قالوا لي انت تصلي ليه؟ قال قال احنا ما حضرناش. قال يعني اللي ما حضرش يصلي؟ قال يستحب. قال يستحب، وراح لطش كلمه يستحب وعايز يمشي. لما ربنا فتح عليه جاني انا قلت له يجوز. في فرق ولا ايش فرق؟ في فرق بين يجوز وبين يستحب. يستحب يقول كل اللي فتح الجنازه يروح يصلي على القبر. لا ما حصلش، انما يجوز. يجوز لان المراه التي كانت تقوم بالمسجد ماتت ودفنت بليل فلم يخبر، او دفنت فلم يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامراه بتقوم المسجد بتنظف المسجد ولها مكانه والناس كلها لازم تحترمها وتحبها ويسال عليها ويسال عليها النبي. ماتت فذهب الى القبر وصلى عليها، كبر اربعا وصلى عليها الجنازه. شيء ثاني، النهارده كان في جنازه طفل، فالدعاء على الطفل بيبقى له خصوصيه، يعني اللهم اجعله والديه قرطا وذخرا وشافعا ومشفعا، ثقل به موازينهما، لا تحرمهما اجره، لا تفتنهما بعده، وارزقهما عوضا عنه. دعاء لمين؟ لوالديه، لانه صغير. اللهم اجعله لوالديه قرطا وذخرا وشافعا ومشفعا، ثقل به موازينهما، لا تحرمهما اجره، لا تفتنهما بعده، وارزقهما خير العوض فيه. وبعدين تبدا تدعو للمسلمين والمسلمات. نسال الله التوفيق والهدايه. اللهم وفقنا لما تحب ترضى، اللهم وفقنا لما تحب ترضى، اللهم وفقنا لما تحب ترضى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله ردته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله ردته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله ردته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسترتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله. Thank you.